ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم ارزقنا الشفاعة اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم قسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم نحن خلق ضعفاء وأنت القوي اللهم قو إيماننا اللهم أنت العزيز فأعزنا اللهم أنت اللطيف فالطف بنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من ذلت له الصعاب وخضعت له الرقاب مسبب الأسباب وهازم الأحزاب كن معنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب يوم نلقى بين الدود والتراب اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم ثبتنا هناك بالقول الثابت عز جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا غافر الذنب وقابل التوب اغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاك اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر.